باب الهمزتين من كلمتين. قال الناظم: وأسقط لولا في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتلعلا، كجاء أمرنا من السماء إن أولياء، أولئك أنواع اتفاق تجمل. يعني بإيه؟ بيقول لك المتفقتين إما مفتوحتين وإما مكسورتين وإما مكسورتين وإما مضمتين. جاء أمرنا من السماء إن أو هؤلاء إن أولياء أولئك، أولئك أنواع اتفاق تجمل، أي جميل في القرآن. يا سلام. طيب كل كلامنا لسه هينصب على المتفقتين. وقالون والبزي في الفتح وافقا. عندنا أبو عمرو هيقول جاء أمرنا، جاء أمرنا، هؤلاء إن كنتم، هؤلاء إن كنتم، أولياء أولئك، أولياء أولئك، أولياء أولئك في العقاب. ماشي، مفيش غيره. قالون والبزي يوافق أبو عمرو في المفتوحتين، وقالوا جاء أمرنا، جاء أحد، يسقطوا الأولى المفتوحتين. المفتوحتين وفي غيره كالياء وكالواو سهلة، يعني غير المفتوحتين يسهلوا الأولى كالواو أو كالياء. يعني هؤلاء إن هيسهلوا الأولى، هؤلاء إن، أولياء أولئك، النساء إن، كل في الأولى. كل دلوقتي اللعب في ايه؟ في الاولى. في الاولى ماشي. طيب وبالسوء الا ابدلا ثم ادغما، وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. ما زال موجود يعني مفتوح. يعني بالسوء الا، إن النفس الأمرة بالسوء إلا، إلا ما رحم ربك. أبدلوا الهمزة الأولى وأدغموها في الثانية، بقت إيه؟ بالسوء إلا. بقت إيه؟ إن النفس الأمرة بالسوء إلا. اللي هو مين؟ قالون وبزي برضه. هو الأبدلة يبقى قالون وبزي. المثنى هنا لمين؟ لقالون وبزي. أنا قلت هنا بقى وبالسوء إلا أبدل ثم أدغم، وسهل للولا وس تقصر لتجملا. هذا الخلاف اللي إيه؟ ليس مقبلا. طب أنا مش فاهم يعني إيه اللي حضرتك قلته. أيوة ألفته لكن أنا لسه مش فاهم. أنا يفخمك يا ربي. أنا يفخمك. ربنا يخليك ليا. يعني هو الخلاف اللي ليس مقفلا، جماعه قالوا نسهل الاولى مع المد والقصر، مع القصر والتوسط. وجماعه قالوا لا ندي الاولى وندغمها. فاللي ابدلوا الاولى وادغموها قالوا بالسوء الا، واللي سهلوا الاولى قالوا بالسوء الا، بالسوء الا. مع القصر والبدل. يبقى عندهم اربعه اوجه. ادي فيه خلاف عنهما ليس مقفلا. ومعنى لسه مقفلة يعني محدش رسي على بر، دول اتمسكوا برأيهم ودول اتمسكوا برأيهم. بتوع الإدغام قالوا ما فيش غير الإدغام، وبتوع التسهيل قالوا ما فيش غير التسهيل. محدش لام في إيد التاني ومشي معاه. يعني معنى لسه مقفلة. لما أقول بيننا خلاف لا يقفل، يعني معناها أنك أنت ما أنتش مقتنع برأيي ولا مش مقتنع برأيك. خلص الأولى. خلص الأولى تسهيل الهمزة الأولى في المتفقة. هيتكلم على تسهيل الثانية بقى. والأخرى أي الهمزة الأخرى كمد عند ورش وقنبل

الثالثة بقى اللي هو تحريك العرض. اه اوكي. هي دي. عشان تحريك العرض ما مديتش. اه اوكي ده هي. وهذا معنى قوله وإن طرأ التحريك فاقصر وطول. وإن حرف مد قبل همز مغير مسهل يعني أو مبدأ يجوز قصره المد ما زال أعمل. إذا أثر الهمز المغير قد بقي ومع حذفه فالقصر كان مفضلا. دي مش في شنطة به. أيوه. يعني إيه؟ وإن حرف مد قبل همز مغير، مغير بالتسهيل. يجوز قصره. ممكن نقصره. والمد يبقى أولى. إذا كان أثر الهمز هنا بقى كلام عن من الخلف الحسين، إذا أثر الهمز المغير قد بقى إنما برد ساقط زي جاء أمرنا يبقى القصر أفضل. إذا أثر الهمز المغير قد بقى وما حسيه فالقصر كان مفضل. احنا عايزين أمثلة في الكل. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام لما أقول وعلم آدم الأسماء كلها وإسعى لزيها. هقول فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم هؤلاء إن كنتم هؤلاء إن كنتم هؤلاء إن كنتم. قلة الأربعة ليه؟ لأن أثر الهمز بقى. اللي هو إيه؟ لاهي لاهي لاهي لاهي اللي هي الهمزة المسهلة. الهمزة المسهلة دي أثرها بقى. أيوة صح أثرها بقى. يبقى قبلة الأربعة. قبلة الأربعة. تعال يا أبو عمرو بقى هتقول هؤلاء إن كنتم سأسقط سأسقط. هؤلاء إن كنتم إنها إما متصل وإما منفصل. صح. ولذا قال شيخنا العلامة خلف الحسيني وأسقط لولا في اتفاقهما معا وقيل بل الأخرى فخذ عن فتى العلا. طب الأخرى ليه؟ قال لك لأن لو كانت الأولى يبقى منفصل إن كانت الأخرى يبقى متصل. لو قلنا إن الهمزة الساقطة عند أبو عمرو الأولى يبقى منفصل يبقى منفصل على طول. لو قلنا الهمزة الساقطة الأخرانية يبقى متصل. لذا قلنا هؤلاء إن كنتم هؤلاء إن كنتم الاحتمال دي ودي. لما جينا قلنا هؤلاء مرضيناش نقصر. مرضيناش نقصر ليه؟ لأننا مددنا هاء فلا يأتي عليها في أولى الساقطة إلا المد. هؤلاء إن كنتم وكذلك في جاء أحد إن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد أو جاء أحد إذا قصرنا مرضى. أما إذا وسطنا وإن كنتم مرضى أو نقول أو جاء أحد ولا يأتي القصر لأننا مددنا المنفصل الأصلي فالأولى أن يمد المتصل فالواجب. بعد أساس إن أقوى الوجود لازم فمتصل فعارض فذو انفصال فبدل. أما أصله هو في حالة القصر جاء أحد أو هؤلاء إن على أنه منفصل. إنما لما مدينا هاء طب المنفصل الأصلي مدناه يبقى نسيب المتصل. لا مستحيل لازم يتمد معاه المتصل اقوى اهو بس هي كده ماشي. ولذا قال شيخنا الشيخ احمد عبد الغني وفي هؤلاء مدها مع قصر ما تلاه لهمنا مسقطا لا مسهلا لان قالون يجي له التسهيل في حالته انما هنا لا. ليه الهمز مش موجود؟

اللي هي ضمن النسيان. الله ينفعنا بك الله يبارك فيك يا رب.